وقفات مع القرآن العظيم. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. معنى هذه الآيات أن الله يقول: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل وفي كتب الله، احترقوا بها اليوم جزاء بما كنتم تجحدونها في الدنيا وبما كنتم تكذبون بها. اليوم نطبع على أفواه المشركين، وتكلمنا أيديهم بما عملوا في الدنيا من معاصي الله، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام. هذه الآيات فيها عدة تدبرات. أولا، فيها صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وذلك لقوله: التي كنتم توعدون، فالله وعد بنار جهنم وأوفى بوعده ومن أصدق من الله قيلا. ثانيا، قوله اصلوها، هذا أمر ويراد به الإهانة والإذلال، أي أن هذا جزاؤكم وستصلونها. ثالثا، الباء في قوله بما كنتم هي باء السببية، وفيها إثبات الأسباب، وفيها نسبة الأعمال لهم، ولهذا قال تكفرون فنسب الأعمال إليهم هم. رابعا، فيها إثبات قدرة الله النافذة، وذلك لقوله: نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فالله بقدرته ختم على الأفواه وبقدرته أنطق الأيدي وأشهد الأرجل. خامسا، في الآية التفات، وذلك لأنه في الآية الأولى قال اصلوها فهو يخاطبهم، وفي الآية الثانية قال اليوم نختم على أفواههم، وسياق الكلام اليوم نختم على أفواهكم، لكن هذا الالتفات مقصود به لفت الانتباه والاهتمام حتى تتغير عليهم الضمائر، وبالتالي يكون أشد للفت انتباههم واهتمامهم، وهذا كله من محبة الله لهدايتهم لو كانوا يهتدوا. سادسا، فيها إقامة الحجة على العبد من نفسه، ولهذا قال نختم، وقال وتكلمنا، وقال وتشهد أرجلهم، فالله يقيم الحجة على العبد من نفسه، من نفس العبد، وإلا فإن الله عليم سبحانه وتعالى بأعمال العبد. سابعا، في شأن الأيدي قال الله وتكلمنا، وفي شأن الأرجل قال الله وتشهد، وذلك لأن اليد هي التي ينسب لها الفعل مباشرة، فهي التي اكتسبته، وهي التي عملته، وهي التي صنعته، فنسب إليها الكلام. وأما الرجل فإنما هي ناقلة، ولهذا نسبت إليها الشهادة.